وقت الكراهة عند الظهر عند الزوال. من ناحية الخيال يعني تمثل فترة ثبات الخيال على أقصر شيء، ثباته بحيث لا يطول ولا يقصر وليس الحركة، يعني قد يتحرك، هو حركة دائري شوي. متى يتحرك في هذا الوقت يعني ثباته؟ الله يهديك. اللهم ثم كيف يتحرك وهو ثابت؟ شو بده ينتقل شيخ من الشرق للغرب؟ كيف يتحرك وهو ثابت؟ ثابت على طول، يعني حركة دائرية ثبات على طول. كيف يتحرك أقول؟ نعم أنا معك ثابت. أنا أنت أقول معي مالك معي؟ لو كنت معي ما بتقول بيتحرك. قلت لشيخنا ثابت على طول. أنا ثابت على طول؟ لا هو ثابت على طول بكون، يعني ما يطول ولا يقصر في هذه الفترة. حين يصل إلى أقصر حالة لا يطول ولا يقصر. جميل. طيب أنت شو عم تقول؟ فالشيخنا يكون يعني لا يطول ولا يقصر ولا وفي نفس الوقت يتحرك، لكن حركة دائرية. ما هذا هو سؤالي أنا. الله يهديك عم أجاوبك. نعم. يعني لا يطول ولا يقصر ولا يتحرك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله سامع صوتك شيخ. نعم. إذا ممكن بتدبر بالنسبة للسؤال فتوى أساس شغل الطلاق. هي بتأجل يا أخي بوقت الأسئلة. نعم. يؤجل في وقت الأسئلة. أبدا. إيه. ما في مجال هسه 5 دقائق. لا ما في ضرورة، لا نحن مشغولين بالعلم الآن يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام.